جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع صاد عين، ضمن رسالته عددا من الأسئلة. يقول في أحدها: هل الزغاريد هي صراخ أهل النار يوم القيامة؟ لا سمعنا هذا. صراخ أهل النار بالله صراخ عظيم وهم لا يشبه بالزغاريد، صراخهم نعوذ بالله لا يشبه بهذا، وهم صراخ شديد عويل شديد نعوذ بالله من شدة العذاب، نسأل الله العافية. قال تعالى: وهم يصطرخون فيها. الصراخ صوت عظيم مرتفع بسبب الألم، نسأل الله العافية. إذا هذه المقولة ليست لا أساس لها. لا أساس لها.